قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. وقلنا أن الزكاة حق أوجبه الله جل وعلا وشرعه في أموال مخصوصة لأصناف سماها جل وعلا في كتابه بشروط يعرفها أهل الإيمان وأهل العلم. هذا في الزكاة الواجبة، ما وسع الله جل وعلا باب التجارة معه وجعل جل جلاله فيها فضله لا يعد ولا يحصى. وذكرنا أن الزكاة أداؤها من علامات أهل الإيمان والتقوى والإحسان، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم هي علامة على أن هؤلاء أراد الله أن يرحمهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. نسأل الله أن يشملنا برحمته. ثم هي تجارة مع الجواد الكريم، سواء في الصدقة أو الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن فضل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع الكلام لا ينتهي، لأنها باختصار تجارة مع الجواد الكريم جل جلاله. لكن ذكرنا في نهاية الكلمة المرة الماضية أن الزكاة فضل الله جل وعلا على الغني أولا وعلى الفقير ثانيا، ثم هي فضل الله على المجتمع المسلم ثالثا. الزكاة فضل الله أولا على الغني، لأن الله رزقه ابتداء بالمال، ثم رزقه قبل المال الإيمان، الإيمان بل صدق الإيمان. الزكاة الواجبة وصدقة التطوع من أسمائها الصدقة، خذ من أموالهم صدقة، إنما الصدقات للفقراء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: والصدقة برهان، دليل وشهادة ويقين على أن هذا العبد صدق بموعود الله أن الله يجازيه في الدنيا وفي الآخرة. وكان من البرهان على صدق إيمانه أن تفاعل مع ذلك. فهذا الرجل رزقه الله المال ورزقه الإيمان، بل صدق الإيمان الذي دفعه للتفاعل مع ذلك وللتجارة مع خالقه ومولاه. فكان بعد ذلك أن أنعم الله عليه في الدنيا بالطهارة من الذنوب والبركة والنماء والزكاة في ماله وفي أهله وفي نفسه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من ذنوب ومن التقصير، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم. وكان من تمام فضل الله عليه لما أدى حق الله في المال أن جعل الله في قلوب الفقراء محبة له، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله، يدع الله جل وعلا له في قلوب الناس المحبة. ثم كان من فضل الله عليه بعد ذلك أن سخر ألسنة هؤلاء للدعاء له بالخير وقبل دعاءهم له. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، وهل هذا استفهام استنكاري لا يكون إلا ذلك، وهل ترزقون، شوف الكلمة، وتنصرون إلا بضعفائكم، هذا الضعيف المغلوب على أمره لما يدعو يدعو بقلب صادق. فمن تمام نعمة الله على هذا الغني أن سخر لسان هؤلاء للدعاء له، ثم يستجيب الله جل وعلا دعاءهم لهذا الذي آمن بالله ودفعه إيمانه لطاعة الله جل وعلا في هذا المال، سواء في الزكاة الواجبة أو في صدقة التطوع. ثم الزكاة فضل الله على الغني، أن الله لما أعطاه المال وأعطاه الإيمان جعله للمال ربًا، وجعل المال له مربوبًا، وغيره معه المال لكنه صار للمال خادمًا وعبدًا، وكان جزاؤه تعس عبد الدينار. هذا كلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد القطيفة والقميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وأبدله هذا الذي صار للمال عبدا مكان محبة الناس بغضا وحسدا وربما دعاء عليه، لكن الأول الذي صدق مع الله، فأما من أعطى واتقى وصدق، صدق بماذا؟ ما نقص مال من صدقة، صدق بذلك لا ينقص أبدا بل يزيد وينمو ويكون الثواب في الدنيا وفي الآخرة. ففضل الله جل وعلا على هذا العبد أن جعله ربا للمال، غيره يعيش خادم للمال، خادم للمال يجعله المال يقصر في جميع الحقوق المطالب بها ويعيش لأجل رعايته لأجل خدمته، لكن الأول صار للمال ربا، أعطاه الله الإيمان مع المال فصار بأفضل منزلة عند الله. ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمه، فهذا بأفضل المنازل. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. ثم الزكاة والإنفاق من المال في الصدقة الواجبة أو صدقة التطوع فضل الله ثانياً على الفقير، أن سخر الله له لما خلت من عنده أسباب الرزق التي ذكرنا بعضها في الليلة الماضية، أن سخر له من عباده من وضع في قلبه محبة وشفقة ورحمة لأن يبذل من ماله محبا لذلك متقربا لربه بذلك، فيزيد فيما بينه وبينه الترابط والمحبة وتزيد القوة في المجتمع المسلم. فهذا ليس عنده سبب من الأسباب المعروفة المعلومة بين الناس، لكن الله جعل له سببا شرعيا ساق إليه بسببه فلان أو فلان أو فلان يؤدي إليه ما جعله الله له حقا عند هذا الأول. وآتوهم من مال الله الذي آتى. ثم فضل الله جل وعلا بالزكاة على المجتمع المسلم ثالثا. هذه رؤوس أقلام في الكلام، في الكلام كلام مختصر غاية الاختصار، لكن فضل التزام الناس، فضل الله جل وعلا على الناس إذا التزموا شرعه لا يستطيع أن يحصيه كلام أبدا. لكن الزكاة فضل الله جل وعلا ثالثا على المجتمع المسلم، ترابط محبة تماسك مجتمع في تآخي، فيه من يدعو لغيره بظهر الغيب فتكون البركة والنصرة، ويكون التماسك والترابط والنصرة والرفعة والرضا من الله، والعكس بالعكس. قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء. عادش بركة ولا محبة ولا ترابط، ولولا البهائم. لا إله إلا الله. أرأيت إلى منزلة أقوام ينزل الله لهم بعض الخير لأجل لولا البهائم، لم يرزق سبحان الله، لكنهم إذا استمسكوا بشرع الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. سبحان الله، نسأل الله أن يمسكنا بشرعه. قال صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان ومعها نكمل في الليل المقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.